بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة، لا تصريح لمعتدة ولا تعريض لرجعية، ويحل تعريض في عدة وفاة وكذا لبائن في الأظهر. وتحرم خطبة على خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه، فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر. ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق، ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد. ولو خطب الولي فقال الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت، صح النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك. قلت: الصحيح لا يستحب، والله أعلم. فإن طال الذكر الفاصل لم يصح. المرأة إما أن تكون لزوج وإما لا. فإذا لم تكن المرأة مطلقا لزوج حلت خطبتها بالاتفاق، ولكن قد تكون هذه المرأة قد طلقها زوجها، ولكن هذا الطلاق إما أن يكون طلاقا قبل الدخول، وإما أن يكون هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى، وإما أي رجعية، وإما أن يكون بائنا بينونة كبرى أي قد بلغ الثلاث، وإما أن تكون معتدة عن عدة وفاة عدة طلاق. هذا ما سيكون. إذا كانت المرأة بشكل عام لا ليست عندها زوج، وليست رجعية، وليس في عدة زواج، عند ذلك يحل خطبتها باتفاق، لأنه لا يوجد لها، هذه المرأة لا يوجد أي مانع على الإطلاق من أن يتقدم الرجال إلى خطبتها، هذه تحل. وقد ذكرنا ذلك بالأمس ومثلنا له بعدة أمثلة. قال: لا تصريح لمعتدة. إذا كانت المعتدة معتدة رجعية فهذه في حكم الزوجة، في حكم الزوجة، يعني إذا كانت مطلقة طلاقا أولا أو ثانيا وكان مدخولا بها، فهذه المرأة إذا قال لها زوجها: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو قال: استرددت زوجتي، استرجعت زوجتي، عادت زوجة إليه ما دامت في عدتها. ما هي العدة للمدخول بها؟ إما أن تكون صغيرة أي لا تعرف الطهر والحيض، أو كبيرة قد انقطعت عن الطهر والحيض، عند ذلك فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت هذه ممن ترى طهرا وحيضا طهرا وحيضا، فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، ويعتبر الطهر ولو لحظة الذي طلقها فيه واحدا من الأطهار المعدودة. حتى قال الفقهاء: لو قال لها أنت في حالة الطهر، وقال لها طالق، وكانت هذه الكلمة في حالة الحيض، حسب ذلك الطهر. أقل درجة من الممكن أن يكون ذلك، يحسب هذا الطهر. أما لا بد أن نعد ثلاثة أطهار. أما بالنسبة للحامل فعدتها حتى تضع حملها، أما عدة المتوفى عنها زوجها فعلى قسمين: إما أربعة أشهر وعشرة أيام، أما الحامل فعدتها حتى تضع آخر حملها، يعني لا بد أن يخرج كل شيء، فإذا كانوا أكثر من واحد لا بد أن يخرج الجن. إذا كانت هذه المرأة معتدة لكن هذه العدة ليست عدة رجعية، أي لا يجوز لزوجها أن يقول لها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. في هذه الحالة هل يجوز التصريح؟ لا يجوز. أما التلميح فهذا جائز. ما دليلنا؟ دليلنا من كتاب الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. معنى هذا عندما تطلق المرأة مثلا طلاقا بائنا ليس رجعيا، فجاء الرجل وقال مثلا عن طريق النساء يعني كم من راغب فيك، كم من راغب فيك، أو قال إذا انتهت عدتك فآذنيني، كل هذا الأمر ليس فيه تصريح وإنما فيه تلميح، وكأنه يوجد خبر في ذلك. التصريح دائما يقطع بالرغبة. مثلا أريد أن أتزوجك، أريد أن أنكحك، أريد خطبتك إلى غير ذلك. هذا لأن الطلاق إنما هو بالرجال والعدة إنما هي في النساء، فإذا رغبت في رجل عند ذلك تكذب في عدتها، وذلك للوصول إليه بسرعة، ولذلك هذا غير جائز، فمنعنا الرجال من التصريح. أما بالنسبة للرجعية قلنا ولا تعريض لرجعية. لماذا؟ الرجعية زوجة، ولذلك لو طلق الرجل زوجته الرابعة طلاقا رجعيا ثم أراد أن يتزوج بخامسة نقول له قف الآن، أنت مخير بين أمرين اثنين: إما أن تزيد في طلاق هذه الرجعية بدل من هذه الطلقة طلقتين أخريين، لأن الرجعية يلحقها طلاق فصارت بائنا منك، هذا واحد، عند ذلك يحل لك أن تتزوج الآن بالنسبة إليك صارت التي تتزوجها رابعة ليست خامسة. أما إذا كانت رجعية والرجعية في محل الزوجة ثم أراد بعد ذلك أن يتزوج، فلو قال بعد الزواج راجعت زوجتي صار عنده خمسة، ولذلك نمنعه في هذه الحالة، لا نسمي ذلك عدة على الرجال، لا، إنما يمنع أن يجمع بين خمسة، وطريقة الجمع بين خمسة هكذا، حتى لو قال لزوجاته الأربع أنتن طوارق لا يحق الآن له أن يتزوج. لماذا؟ لأن الأربع الآن ما دمنا في العدة كل واحدة اسمها زوجة، يستطيع أن يقول لكل واحدة راجعت زوجتي راجعت زوجتي، فإذا تزوج الخامسة عند ذلك جمع بين الخمسة، فلا يجوز. ولا تعريض لرجعية، ويحل تعريض في عدة وفاة. التعريض مثلا أن يقال لها أنت جميلة، كم من راغب فيك، من يجد مثلك في هذه الدنيا أو في هذا الحي شرفا ونسبا وجمال، يعني هذا كله يسمى تعريض، ما يقول أنا أريدك. قولي كما قال عليه الصلاة والسلام لسيدة أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. قالت: أخير من أبي سلمة؟ قال: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، فعوضها الله بعد عدتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من أبي سلمة وخير من الصحابة ومن الناس جميعا. ويحل تعريض في عدة وفاة، إذا كانت العدة عدة وفاة من الممكن أن، لكن لا تجوز المواعدة سرا، إذا فقط تعريض وليس هنالك تصريح. بعد ذلك قال: وكذا لبائن في الأظهر. البائن هي الزوجة التي طلقها زوجها ثلاثة، هذا نوع من أنواع. أما البائن بمعنى أنها طلقت وصار طلاقها بائن كالطلاق قبل الدخول، هذه صارت خلية، لأن الرجل إذا قال لزوجته التي عقد عليها أنت طالق عند ذلك لو بعد لحظة واحدة باعتبار غير مدخول بها فما لكم عليهن من عدة. لذلك هي هذه لا تحتاج إلى عدة. لو أراد وليها أن يزوجها بعد ذلك بلحظة واحدة يحق له أم لا؟ يحق له. لذلك لا تسمى هذه خلي هذه عن الرجال. كذلك لو كانت المرأة في ملاعنة لاعنها زوجها، الملاعنة تفريق ما بين الرجل وما بين المرأة. هذه الملاعنة إذا لعنها أي اتهمها أن الولد الذي في بطنها ليس منه مثلا، أو اتهمها في الزنا، فالمسألة في ذلك هي تحرم عليه حرمة مؤبدة، لكن لا بد أن تنقضي عدتها. عند ذلك لو عرض لها يصح ذلك. أما التي كانت مخترعة أي طلبت من زوجها أن يطلقها مقابل أن تدفع له شيئا من المال، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أتردين له حديقته؟ ما هي الحديقة؟ الحديقة عبارة عن بستان، أهدى هذا البستان لهذه المرأة بدلا من المهر. قالت نعم. فقال له: طلقها تطليقة واقبل الحديقة، طلقها تطليقة واقبل الحديقة. ما دام هذه المرأة الآن في عدة لكن من أجل الخلع، لا يحق له الآن أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لكن يحق للزوج السابق أن يقطع هذه العدة إذا اتفقوا مرة ثانية فعقدوا عقدا جديدا في العدة. أما غيره فلا بد من انتظار تمام العدة حتى تنتهي من الأول، وبعد ذلك يعقد عليها الثاني. قال: وكذا لبائن في الأظهر. هذا معنى كلمة بائن. وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته. انتهينا الآن. النساء كثير في المجتمع، وعادة يقال في بيت فلان عند فلان أخت أو بنت أو حفيدة إلى غير ذلك، تذهب النسوة إلى خطبتها. الآن مجرد الرؤية مثل البضاعة التي تؤرى، هل يمنع إذا رأى واحد بضاعة أن يراها الآخر؟ لا. لكن أحيانا يقولون النساء بين بعضهم البعض: نحن يعني اتفقنا إن شاء الله تبارك وتعالى على خطبة هذه. قالوا مثلا: نحن أعطيناكم. هذا صرح بإجابته، لكن ما تم شيء، ما صار عقد، لكن اتفقنا. لو سئلنا عن هذه البنت فنقول إنها مخطوبة الآن متكلم فيها، هل يجوز لابن عمه لجاره لصديقه أن يأتي فيخطب هذه البنت؟ لا. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. لذلك هذا حرام، لأنه يجعل النفور ما بين الرجل والرجل الآخر. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله. الخاطب السابق قال لا رأى شيئا، مثلا سمع عن أهل هذا البيت شيء فقال أنا لا أريد. وأحيانا كما يقول الناس يعني لكم أن تعطون الجواب خلال 3 أيام، في خلال هذه 3 أيام مخطوبة صحيح، لكن عندما تنتهي الأيام 3 ولا يوجد جواب، عرف الناس ماذا يقول فيه؟ والله يا أخي إلا الجواب جواب. يعني معنى ذلك فتح الباب أمام الآخرين. أو قال الرجل: والله كنت أفكر في الزواج لكن حسبت ذلك فالآن ليس عندي استعداد وتركت الخطبة. عند ذلك هل يسمح لغيره أن يعني يتزوج مثلا؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. أحيانا والله اتفقوا خذوا دفتر العائلة من أجل أن مثلا تفعلوا معاملة الزواج، أرسلوا لهم سؤالا وردوا لنا هذا، يعني معنى ذلك نحن لا نريد أن نعطيكم. هل يحق لخاطب آخر أن يدخل؟ نعم يحق لخاطب آخر. وتحرم خطبة على خطبة من صرحها. صرح. أما أحيانا نفس البنت بتلاقي في اليوم الواحد ربما تخطب 10 مرات، يمكن هذا يدور فلكها جماعة فاتين وجماعة طالعين. هذه مسألة ما أعطي الجواب لأحد. مثل واحد دخل إلى مكتبة، بكم هذا الكتاب؟ بكم هذا الكتاب؟ بكم هذا الكتاب؟ لو والله جاء واحد قبل منك قال بكم هذا الكتاب وتوقفنا، لا. كذلك هذه خطبة، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، لأنه يعني القلوب دائما تميل رغبة إلى فتاة، وقد لا تميل هذه القلوب. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل امرأة زوجة، لذلك لا بد أن يتحقق ذلك النصيب كما يقول. فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهار. يعني هذا الإنسان سكت، قيل له مثلا نحن نريد، قال إن شاء الله بصير خير، لكن ما صار لا إجاب ولا قبول. عدم الإجاب وعدم القبول وعدم الرد، يعني تبقى هذه المسألة مسألة تأخذ وترد. من الممكن أن يأتي رجل آخر. هل عندكم دليل من الحديث النبوي الشريف؟ نعم، في امرأة كانت تدعى فاطمة بنت قيس، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن معاوية وأبا جهم خطباني، يعني هذا طرق بابنا وهذا طرق بابنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تقول: يا رسول الله، من أخطر منهما؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا مستشار، ويعلمنا عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الإنسان بما يعرف. فقال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ يعني إذا كان يحمل العصا عن عاتقه أحد أمرين. هلا بعض الناس يحمل هكذا العصا أو حاطط أغراض وراها، يعني كثير الأسفار. شو حامل؟ كانوا هيك سابقا، حط السك تبعه وراء العصا يحطها على كتفه. أي هذا معنى دائما يسافر يسافر ولا يبقى في البلد. أو إنه من شأنه أن يضرب النساء، على طول حمل عصاي بإيده. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وأما معاوية فرجل فصعلوك لا مال له. ما معنى صعلوك؟ أي فقير لا مال له. وما دام الأمر لم تعطي جوابا لهذا ولم تعطي جوابا لهذا، فأنت واحدة لا يصلح لك هذا ولا يصلح لك هذا. قال عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة بن زيد. معنى ذلك خطبها رسول الله لمن؟ لأسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. هذا معنى لم تحرم في الأظهر. ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق. يعني أنا أقول: من ما رأيك بفلان؟ أحيانا أنا مؤتمن، لو قلت له: أنت يعني ابعد عن هذا الشخص، يكفي هذا الأمر، لو كان يسمع الكلام ويرضى بمشورتي بهذه الكلمة فلا حاجة أن نغتاب هذا الإنسان. وإن كانت الغيبة هنا جائزة، لكن لأننا مسألة حياة الآن، نوضح هذا الأمر. سنأتي نتكلم عن أحوال الغيبة التي يمكن أن يجيزها الشارع. أو قال: لماذا مثلا والله هذا الرجل يعصي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، يشرب الخمر، دائما زير نساء، يتزوج ويطلق، يعني يتكلم الكلام البذيء، بخيل، كلمات كثيرة، أوصاف يرغب بها وأوصاف لا يرغب بها. أهله عندهم اختلاط كثير بين النساء والرجال، كرماء، ألسنتهم غير مضبوطة، يعني يتكلم هكذا ويتكلم هكذا. ومن استشير في خاطب ذكر مساويه، يعني لأن المستشار الآن مؤتمن، ولذلك يتكلم في كل واحدة من هذه المساوي من أجل أن يحذر عنه. ما دليلنا على ذلك؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك. هذا كلام عليه وهذا كلام عليه، والمتكلم رسول الله، إذن هو مشرع صلى الله عليه وسلم، فيجوز لنا أن نتكلم في ذلك. هذه مسألة. طيب، ما هي الأحوال التي يجوز للإنسان أن يستغيب فيها شخصا؟ آخر دون أن يكون ذلك الأمر حرام. لو سألنا فلان تعرف فلان يقولون عنه مثلا فلان ما اسمه أحمد، أحمد ماذا؟ والله بيت الأعمى، بيت الأعرج، بيت الحافي، بيت الأكتع، بيت البردان، هذه كلها صفات بالأصل يعني كانت صفات ذميمة، يعني صفات نقول عن واحد أكتع وأحفى وإلى غير ذلك. اليوم صار فيها مفاخرة، حتى صار فيها شركات كبيرة وأسماء لامعة وإلى غير ذلك، والناس لا يستحوا منها، يقول لك أنا من عائلة كذب. شيء جميل، لأنه لا يراد الآن من كلمة أعمى أنه أعمى، وإنما ينتسب إلى هذه العائلة أو حافي أو كذا إلى غير ذلك، بل ربما يفتخرون ويقول نحن من أكابر عائلة منطقة كذا أو من الأغنياء أو ما يعني من ما شكل ذلك. هذه الألقاب التي تكون بين الناس إذا شاعت، واحد له كنية والله بستحي يتكلم عن هذه مثلا اللقب الموجود بعد اسمه، لا يعرف، ما أحلى أستاذ المدرسة الضابط في الجيش، كل من يريد أن يتكلم في الأسماء لو والله أنت عم تستغيبهم، هو اسمه هكذا فهذا لا غيبة له. ومستفتن، المستفتي يعني مثلا فعل لي فلان كيت وكيت وكيت، معنى ذلك هو لو سمع هذا الإنسان لا يريد، لكن أنا استفتي القاضي الآن، فإذا لم أقل له الصفات التي فعلها عند ذلك كيف يجيبني القاضي؟ هنالك مسألة أخرى، الفسق الظاهر، وهذا اليوم كثرة، يعني اليوم في وسائل الإعلام وخاصة المرئية، يعني إن تكلمنا فلان أو فلانة فاسقة، يعني ما معنى فاسقة؟ والله تظهر أجساد، تظهر جسدها، تتكلم بكلام بذيء، لا خير فيها، يعني إلى غير ذلك. نتكلم، أنتم تعرفون هذه الكلمة، هي تعلن نفسها على شاشات الإعلام في كل يوم، جاء واحد حكى عليها، غيبي لا تحكي عن الفنانة الفلانية، طيب هي كل يوم تظهر على الملأ وتفعل كل هذه الأشياء بشكل ظاهر، الكلام عليها في هذا الأمر ليس عيبا وليس غيبة لأنها تتظاهر في هذا الأمر. كذلك لو كان الإنسان ظالما وهذا الظلم يحتاج إلى رفع إلى القضاء، والرفع إلى القضاء يحتاج أن نصف هذا الإنسان بصفات قد هو لا يريدها عند ذلك وتكون غيبة لكنها جائزة، وذلك من أجل الحقوق. كذلك إذا كنا نريد أن نحذر، ما معنى نحذر؟ يعني إياك أن تذهب إلى المنطقة الفلانية مثلا فيوجد بعض الناس والعياذ بالله يرتكبون الفواحش، طيب هذا يرتكبون الفواحش وتكلمنا عنهم بأشياء كثيرة، هذا من أجل أن نحذر منه، أو لا تعامل فلان فإنه مثلا ربوي، لا تفعل كذا، هذا من باب التحذير. مزيل المنكر، مزيل المنكر أي رأى جماعة يفعلون المنكر لكنه لا يستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا لا أستطيع أن أفعل شيء، لكن أستطيع أن آتي مثلا بلجنة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قلت لهم هنالك يوجد شيء أزيلوه، هنالك جماعة يجتمعون يشربون الحشيشة أو يشربون الخمر أو يختلطون بالنساء أو يزنون إلى غير ذلك، أنتم يعني تستطيعون إزالة هذا الأمر، هذا شيء جائز. ومن استشير في خاطب إذا ذكر مساويه بصدق، لا تتكلم إذا بينك وبينه عداوة ما لك علاقة، اسألوا غيري. أو أحيانا يعني بعض الناس لا يفهم من هذا الكلام كلام آخر، يعني واحد يسألوا عن أخوه، لك يا أخي والله أنا متهم لا أستطيع أن أتكلم عنه، مو كل الناس يستطيع أن يتكلم عن أخي بصدق، أنا أخ أنا متهم، إما إذا كان صادقا وتكلم عنه فربما يكون سببا، يعني بيعرفوا هذا سبب في عدم زواج أخي طول عمره، لا لذلك يسكت، والأولى هذا الأمر. ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق، لا بكذب، نعم. ويستحب، الآن دخلنا على مسألة العقد، اتفقنا ودخلنا، عادة بعد العقد لابد أن يبدأ الإنسان بخطبة معينة، هذه الخطبة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أخطأ أو أجذام. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا خطبة الحاجة أن نقدمها عند النكاح، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به، يعني إلى غير ذلك. أي خطبة يقدمها هي حمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار بالتوحيد ورغبة في النكاح واستشهاد ببعض الآيات وبعض ورفع في شأن الخاطب إلى غير ذلك. جعلنا خطبة، وهذا ما يقدمها العاقد ما بين يعني عند الناس قبل الخطبة وقبل العقد، يعني ما صار شيء الآن خطب. وهذه طبعا يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هكذا يبدأ بآيات التقوى، آيات ترهيب، لأننا نقدم على أسرة وعلى اجتماع هذه الأسرة فيتكلم فيها. هذه خطبة تسمى بخطبة الحاجة. فإذا تقدم هذه الخطبة بعد ذلك قال خطب الولي بعد ذلك وقال: زوجتك وأنكحتك مثلا ابنتي. قال الزوج بعد ذلك، يعني بعد أن سمع هذه الخطبة وكذا، قال الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت نكاحها، يعني قبلت صح النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك. قال الإمام النووي: لا، الصحيح لا يستحب. يعني نحن عقد النكاح لا نحتاج أن نفصل ما بين الإيجاب والقبول بأي كلمة، حتى بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: أيها الولي زوجتك ابنتي، فليقل الزوج مباشرة: وأنا قبلت زواجها لنفسي، دون أن يجعل هنالك فاصل بينهما. قال: فإن طال الذكر الفاصل، يعني تكلم كلاما طويلا. هذا الذكر الفاصل يعني قال بعد ذلك، يعني جعل: يا أهلا وسهلا، كيف حالكم، جئتم شرفتمونا، كذا، كيف الأحوال، كيف الأعمال. هذا صرف الكلام عن الأول أم لا؟ صرف. وبعد أن انتهى: وأنا قبلت نكاحها. من له عيد العقد من جديد، لأنه في فاصل ما بين الإيجاب والقبول. الناس بتساويها بالأسواق التجارية اليوم، من له: تبيعني مثلا بـ10 مثلا، ما بيبيعه، بعدين بيصير يبيع 9 بـ8 ما بيشتري مثلا، ثم يذهب ثم يعود له هذه 8، يقول: بعتك أنت ما اشتريت، صحيح؟ أنا الآن لا أريد أن أبيعك. الأصل في البيع هو البيع عبارة عن عقد إيجاب وقبول، فينبغي أن يتصل الإيجاب بالقبول. زوجتك، بلو قبلت النكاح لنفسي، في هذه الحالة يكون الأمر قد انتهى. بعد ذلك قال: إنما يصح، بدأ الشيخ يتكلم عن أركان النكاح، فقال: إنما يصح النكاح بإيجاب، وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول، والحمد لله رب العالمين.